أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكان السرابا. الحمد لله. هذه سورة النبأ، النبأ العظيم، وهي مكية، افتتحت بهذا الاستفهام: عما يتساءلون؟ عن أي شيء يتساءل هؤلاء الكفار؟ قال الله: عن النبأ العظيم. قيل هو القرآن وقيل هو البعث، وكل منهما حق. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أي من مصدق ومن مكذب، و لا هذا في الكفار، إذن كلهم مكذبون، لكن منهم من يقول هذا سحر، ومنهم من يقول كهانة، من يقول في الرسول إنه شاعر أو كاهن أو مجنون. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، قال الله: كلا. هذه كلمة تفسر بمعنى الزجر والرد، وبمعنى حق، حقا إنهم سيعلمون، أو أن معناها في هذا السياق الزجر والرد لهم، حيث يكذبون ويشكون. كلا سيعلمون، ما كذبوا فيه وشكوا فيه، سيعلمون غدا، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم ذكر الله تعالى بعض الأدلة على قدرته وعلى البعث من خلق الأرض والجبال والسماء والأرض والشمس والقمر. ألم نجعل الأرض مهادا؟ الله خلق الأرض وجعلها ممهدة صالحة للاستقرار عليها والعيش فيها، حتى سماها الله فراشا ومهادا، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ جعل الله الجبال أوتادا للأرض أن تميد بهم. وخلقناكم أزواجا، خلق الله الناس أصنافا وألوانا مختلفة، الطباع والأخلاق والألوان واللسان، خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. جعل الله النوم للعباد سبات، راحة، يقطع ما حصل لهم من العناء والمشقة، يستجمون ويستعيدون نشاطهم وقوتهم بالنوم. ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. الله يمتن على عباده بهذه النعمة أن يناموا. كيف ينظر الإنسان إذا أصيب بالأرق وصار يتقلب ولا يستدعي النوم ولا ينام، كيف تكون حاله؟ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، لباس يستر هذا الوجود، يستر الأرض وما عليها بظلامه. شبهه الله باللباس الذي يستر ما هو عليه من الأبدان وغيرها. ألم نجعل خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. جعل الله النهار ميدان لطلب المعائش. في الآية الأخرى وجعل النهار نشورا، يعني وقت للانتشار والسعي في أرض الله. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي السماوات السبع. كل ذلك من آيات الله، كل هذا تعداد لآيات من آيات الله. الأرض والجبال والليل والنهار والسماوات والشمس. بنينا فوقكم سبع شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، والشمس لها وهج ضوء تحصل به الحرارة. وأنزلنا من المعصرات، وهي السحب المثقلات بالماء، أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. نخرج به حبا ونباتا، الحب أنواع الحبوب وأنواع النبات. ينبت به الجنات والبساتين ذات الأشجار المنتفة. ثم قال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل هو يوم القيامة المذكور كما ذكر في السورة التي قبلها. وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ. هذا يوم الفصل، فهو اسم من أسماء القيامة، يوم الفصل. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ينفخ في الصور فيبعث الناس من القبور ويتوجهون إلى الداع، يأتون إلى الداع. فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. السماء تفتح فتنفط بالانشقاق والانفطار. هذا من جنس قوله تعالى إذا السماء انشقت، وإذا السماء فرجت، وإذا السماء كشطت. فهذه العوالم تتغير يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تتغير عن حالها الآن. وكذلك الجبال بعد أن كانت شامخة قوية راسية تذهب كالصوف كالعهن المنفوش، وتصير كالكثيب ككثبان الظمأ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. بل تصير سرابا تذهب وتضمحل يوم تكون السماء وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. نعم صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: